واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، أي هذا السائل، فلبث مليا. فقال المصطفى: أتدري من السائل يا عمر؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أنهينا الحديث ولله الحمد عن الإسلام وأركانه، وأنهينا الحديث عن الركن الأول من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالله، وأنهينا الحديث في المحاضرة الماضية عن الركن الثاني من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالملائكة، وأشرع من الليلة إن شاء الله تعالى في الحديث عن الركن الثالث من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالكتب. والحق أقول لقد تعبت والله كثيرا طيلة الأيام الماضية، وكانت مفاجأة مذهلة لي أن أرى المادة مقتضبة جدا في الإيمان بالكتب، تعجبت. فما راجعت الحديث منذ سنوات ونحن في بداية الطلب، أقول فوجئت حينما عدت لمراجعة هذه المادة ولإعداد المحاضرة لكم، فوجئت أن المادة العلمية في الإيمان بالكتب قليلة جدا. فنقبت هنا وهنالك وجمعت ما يسر الله عز وجل لي أن أجمعه، وربما أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للحديث عن هذا الركن العظيم من أركان الإيمان في محاضرتين أو في ثلاث محاضرات، إن يسر الله جل وعلا لنا ولكم اللقاء والبقاء. فركز معي في هذه المادة التي سأذكرها لك، فلقد تعبت في جمعها تعبا كبيرا، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا، لا يصح الإيمان إلا به. الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان العبد إلا إذا آمن بها كلها على الكمال والتمام. والإيمان بالكتب ما معناه؟ ما معنى أن تؤمن بالكتب؟ الإيمان بالكتب معناه التصديق الجازم، التصديق الجازم بأن الكتب جميعها من الله جل وعلا منزلة من عنده سبحانه، وأن الله قد تكلم بها حقيقة لا على سبيل المجاز. الإيمان بالكتب معناه التصديق الجازم بأن الكتب كلها منزلة من عند الله جل وعلا، وأن الله سبحانه قد تكلم بها حقيقة لا على سبيل المجاز. منها ما ذكره الله إجمالا، ومنها ما ذكره الله على سبيل التفصيل. احفظ هذا. منها ما ذكره الله إجمالا، ومنها ما ذكره الله على سبيل التفصيل. أما الكتب والصحف التي فصلت في كتاب الله فهي: أولا صحف إبراهيم عليه السلام، ثانيا صحف موسى عليه السلام، ثالثا التوراة أنزله الله على موسى، رابعا الزبور، الزبور أنزله الله على داود، خامسا الإنجيل أنزله الله على عيسى، وأخيرا القرآن العظيم أنزله الله على نبينا العظيم محمد صلى الله عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين. هذه الصحف والكتب التي ذكرها الله في قرآنه على سبيل التفصيل. ذكر الله عز وجل آيات كريمة طيبة في كتابه في قرآنه تؤكد لنا هذه الأدلة أو تؤكد لنا هذه المعاني. قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب، والمراد بالكتاب هنا هو التوراة. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فالكتاب في هذه الآية باتفاق هو التوراة، فالتوراة هو الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه موسى. وقال سبحانه يخاطب نبيه المصطفى محمدا: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة. يراد بهؤلاء من؟ اليهود. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، أي التوراة التي نزلها الله على موسى، لا التوراة المحرفة التي سنتعرض لها الآن. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، أي الذين استسلموا وأذعنوا لله وانقادوا لحكمه وأمره. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، والذين للذين هادوا، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار، أي ويحكم بالتوراة الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالله جل وعلا يخبر بأنه أنزل التوراة وجعلها هدى وجعلها نورا لبني إسرائيل إنهم أذعنوا لأمرها، إذ أن الأمر فيها لله لا للأنبياء. لذا يقول الذين أسلموا، أي استسلموا وأذعنوا وانقادوا لحكم الله جل وعلا. ولكننا سنرى الآن أن الربانيين والأحبار الذين استحفظهم وأمنهم ربنا جل وعلا على التوراة لم يكونوا أهلا لحمل هذه الأمانة، بل حرفوها وبدلوها وغيروها. ولذا لم يدع الله القرآن لبشر بعد ذلك ليتولى حفظه، إذ أنه هو الكتاب الخاتم، ومن ثم اقتضت حكمة الله، أو شاء الله، وهذا أحب إلي، شاء الله جل وعلا ألا يدع حفظ الكتاب الخاتم لأحد من الخلق، بل تكفل وتولى الله بنفسه حفظه، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لما ضيع اليهود بما فيهم الأحبار والرهبان والعلماء التوراة فحرفوها بأيديهم وبدلوها بأيديهم، قال سبحانه: وحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وقال جل وعلا: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وبعدها قال سبحانه: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. ومع ذلك فهم مع جهلهم وعدم قراءتهم وعدم علمهم حرفوا وبدلوا وكتبوا كتاب الله جل وعلا بأيديهم، وافتروا على الله الكذب كما سنسمع ونرى الآن إن شاء الله تعالى. وقال جل وعلا: ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل. فهذا دليل صريح من القرآن على أن الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه عيسى هو الإنجيل. وقال سبحانه في شأن الصحف وفي شأن الكتاب الثالث: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقال في شأن الصحف: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال سبحانه: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. أي أم لم ينبأ بما في صحف إبراهيم الذي وفى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، إلى آخر الآية في سورة النجم. هذه آيات صريحة يبين لنا فيها الحق تبارك وتعالى أن التوراة هو كتاب موسى، وأن الإنجيل هو كتاب عيسى، وأن الزبور هو كتاب داود، وأن الإنجيل هو كتاب عيسى، وأن الصحف لإبراهيم ولموسى، وأن القرآن لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الذكر المفصل للكتب في القرآن. فنحن نؤمن بهذه الكتب على هذا التفصيل، نؤمن بما فصله الله جل وعلا مفصلة، ونؤمن بما ذكره الله جل وعلا مجملا على سبيل الإجمال. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. فما من رسول ولا نبي إلا وأنزل الله جل وعلا معه كتابا ليحكمه في هذه الأمة التي بعث فيها هذا النبي. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يبقى الكتاب لكل نبي ولكل رسول، قد يخالف الكتاب بشريعته شريعة كتاب آخر كما سنرى، لكن هذه الكتب كلها بلا استثناء قد اتفقت في أصول عامة، فما من كتاب كما سأبين الآن إلا وقد ركز أول ما ركز في دعوة هؤلاء القوم إلى توحيد الله جل وعلا وعبادة الله لا شريك له. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فهذه آية إيه؟ مجملة. وأنزلنا معهم الكتاب، أي أنزلنا مع كل نبي كتابا ضمنه الله جل وعلا العقيدة والعبادة والشريعة والأخلاق التي ألزم بها هذه الأمة التي أرسل لها هذا النبي بهذا الكتاب المخصوص المعلوم. فنحن نؤمن بهذه الكتب بهذا التفصيل الذي ذكره الله، ونؤمن بكتب أخرى على سبيل الإجمال لم يفصلها لنا ربنا ولا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه صفة الإيمان بالكتب على سبيل التفصيل أو على سبيل الإجمال. فما عرفنا من الكتب مفصلا آمنا به مفصلا، وما ذكره الله منها مجملا آمنا به مجملا، بل ولا نؤمن ببعضها ونكفر ببعضها الآخر. يعني لو قال لي الآن مسلم: أنا أؤمن بالقرآن ولا أؤمن بالإنجيل الذي نزله الله على عيسى، نقول له: قد كفرت، كفرت بالقرآن وبالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يجب عليك أن تؤمن بكل الكتب ولا ينبغي أن تفرق بين أحد منها، ويجب عليك أن تؤمن بكل الرسل ولا تفرق بين أحد من رسل الله عليهم جميعا صلوات الله وسلام. فلا ينبغي أن نؤمن ببعض الكتب وأن نكفر بعضها كما فعل اليهود والنصارى. ف فلقد آمن اليهود والنصارى بالإنجيل والتوراة، بالتوراة المحرفة والإنجيل المحرف المبدل، وكفروا بالوحي الثابت الذي تولى الله حفظه، كفروا بالقرآن. كفر اليهود بالقرآن وآمنوا بالتوراة المحرفة بعهدها القديم والجديد، وكفر النصارى بالقرآن وآمنوا بالإنجيل المبدل المغير الذي لا ينكر واحد منهم يحترم عقله أنه حرف وغير وبدل عشرات بل مئات المرات في كل طبعة من طبعاته. والقرآن هو الحق الذي تولى الله حفظه، نتحدى به أهل الأرض كما سأفرد لذلك محاضرة أو محاضرتين، نتحدى بالقرآن أهل الأرض أن تكون حرفت فيه كلمة أو بدل فيه حرف أو طنص فيه حكم، لأن الذي تولى حفظه هو الله رب العالمين، وما تولى الله حفظه لا يضيعه بل ولن يضيعه أحد على وجه هذه الأرض. من رحمة الله أن الله أودع القرآن الصدور، فلو حرق أعداء الإسلام كل المصاحف هل يزول القرآن؟ بل من هذا الإعجاز في قوله تعالى وإن له لحافظون أن نرى الآن أطفالا صغارا لا يزيد عمر الطفل منهم عن 12 عاما، بل في 7 في 9، وترى الطفل حافظا لكتاب الله جل وعلا. والله في كندا في تورونتو منذ سنوات ذهبت لزيارة مركز إسلامي، وكان قد دعانا لمؤتمر بعنوان نحو منهج السلف. قلت سبحان ربي، نحو منهج السلف في كندا في تورونتو. وتعجبت حينما أدخل علي الإخوة في المركز الإسلامي 8 من الأطفال الصغار لا يزيد عمر الواحد عن 10 سنوات كلهم يحفظ كتاب الله جل وعلا. قلت أشهد أن القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هو الله رب العالمين. إذن أيها الأحبة الكرام، يجب أن نؤمن بكل الكتب، ولا ينبغي أن نؤمن ببعضها وأن نكفر ببعضها الآخر، فمن فعل ذلك فقد كفر بالقرآن قبل بقية الكتب المنزلة على قلوب الأنبياء والمرسلين. قال الله جل وعلا، تدبر معي هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وقد وقفت سخيفة عند هذه الآية وادعت التناقض في القرآن والتكرار الممل، فقالت لقد كرر الله الكلمة في آية واحدة مرتين بدون داعي. فلما سئلت ما هذه الكلمة المكررة قالت يا أيها الذين آمنوا آمنوا، انظر إلى هذا الجهل الفاضح. فالله سبحانه وتعالى قل يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أثبت الله لهم عقد الإيمان ابتداء، ومع ذلك يأمرهم ربنا بالإيمان. لماذا؟ وهذا من أعظم الأدلة التي نحتج بها على من يغضب علينا إذا ذكرنا بالتوحيد، وإذا أكثرنا الحديث عن التوحيد، وإذا دندنا في كل مناسبة على التوحيد قد يغضب علينا البعض. أقول إن هذه الآية من الأدلة التي نحتج بها على هؤلاء. فلقد أثبت الله للمؤمنين عقد الإيمان ابتداء، ومع ذلك فهو يأمرهم بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. لماذا؟ ليظل الإيمان عقيدة حية في قلوبهم، راسخة في ضمائرهم، عاملة في واقع حياتهم. فإن الإيمان ليس كلمة تقال باللسان فحسب، ولكن الإيمان حقيقة كبيرة ذات تكاليف وأمانة عظيمة ذات أعباء. يا أيها الذين آمنوا حققوا الإيمان، ولا تظنوا أن الإيمان كلمة فقط، بل هو قول وتصديق وعمل بالجوارح والأركان. ليظل الإيمان عقيدة حية في القلوب، راسخة في الضمائر، عاملة في واقع هذه الحياة. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، اللي هو الايه؟ القرآن. والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، أي والكتاب الذي أنزل من قبل على الأنبياء والمرسلين قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه كلها، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه آمن المؤمنون بكل الكتب ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا، أي أهل الإيمان، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن يا إخوة، الإيمان بالكتب كلها ركن من أركان الإيمان، لا يصح أن نؤمن بكتاب وأن نكفر ببقية الكتب، وهذا من أعظم عدالة هذا الدين. يعني أنا كمسلم أؤمن بنبي الله عيسى وأؤمن بالإنجيل الذي نزله الله على قلبه، أما النصراني فهو يكفر بنبي الله محمد وينسب لعيسى ما تبرأ منه وما سيبرئه الله منه. فمن النصارى من يقول عيسى ابن الله، ومنهم من يقول هو الله، ومنهم من يقول هو ابن زوج الإله، تعالى الله عما يقولون جميعا علوا كبيرا. أما المسلم يقول عيسى نبي من أنبياء الله يؤمن به وبأخيه محمد وبجميع إخوانه من النبيين والمرسلين، ويؤمن المسلم بالقرآن الذي نزل على محمد وبالإنجيل الذي نزل الله على عيسى. شوف الفارق، انظر إلى عظمة هذا الدين وجماله. ولذلك لما سئل أحد علمائنا قيل له: أيدخل الجنة اليهودي أم النصراني أم المسلم؟ فقال: لو دخل الجنة اليهود لمنعوا المسلمين والنصارى، ولو دخل النصارى الجنة لمنعوا اليهود والمسلمين. وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء، مش تبعنا دول. وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء. يبقى لدول حيقبلوا ولا دول حيقبلوا. ثم التفت اليهم وقال: اما لو دخل الجنة المسلمون فسيدخلون معهم كل يهودي ونصراني آمن بموسى وعيسى ومحمد. يبقى من اللي يدخل؟ سبحان الله، اليهودي اللي آمن بموسى والتوراة المنزلة على قلب موسى والقرآن المنزل على قلب محمد هذا من أهل الجنة، والنصراني اللي آمن بالإنجيل الذي نزل الله على عيسى وآمن بنبي الله عيسى وبنبي الله محمد فهو واحد من أهل الجنة. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ولم يؤمن بالذي أرسلت به فهو من أهل النار. فنحن الموحدين نؤمن بجميع الكتب، بالتوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزل على عيسى والزبور المنزل على داود والصحف المنزلة على إبراهيم وموسى وبالقرآن المنزل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام.